بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما ترعد فرائصهما فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه ابن حبان والترمذي. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن يزيد بن الأسود الصحابي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في منى في مسجد الخيف، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، يعني اعتزل الجماعة، فدعا بهما طلبهما عليه الصلاة والسلام، فجيء بهما ترعد فرائصهما. ترعد فرائصهما، الفرائص فرائص جمع فريصة، وهي اللحمة تكون في الدابة تحت الكتف دون الكتف، قطعة لحم تتحرك تحت الكتف. ترعد يعني تتحرك، كناية عن شدة خوفهما. والنبي صلى الله عليه وسلم ألقيت عليه المهابة، يعني يهابه الناس ويحترمونه، وإلا فهو رؤوف رحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام. يجرؤ عليه البدوي ويجرؤ عليه الطفل والصغير والكبير، لكن من يقدره يهابه عليه الصلاة والسلام. ولهذا الأعرابي جذبه بحافة الرداء حتى أثر في جسمه ولم يقل له شيء عليه الصلاة والسلام. فالأعرابي والطفل ونحوهم ما يهابونه، لأنهم ما يدركون ما يدركه العقلاء. أما العاقل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عنده خوف شديد ومهابة ألقاها الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم مع رفقه ولينه ولطفه عليه الصلاة والسلام. فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ وهكذا يحسن بالإنسان إذا رأى من إنسان أمرا يخالف أن يسأله عن السبب، لأنه قد يكون يتعلل بشيء ليس بعلة، وقد يتعلل بشيء مقبول. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الداخل وهو يخطب جلس فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. ما قال له: قم فصلي من أول وهلة، سأله عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للإنسان إذا تردد بين أمور أن يسأل صاحب العلاقة حتى يكون على بينة وعلى بصيرة. ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. الرحل يطلق على المحل الذي يقيم فيه الإنسان، ويطلق على أثاث ومجموعة ما يحتاجه في سفره، وهكذا يعني صلينا في مكان نزولنا، صلينا في مكان نزولنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلها، يعني هذا الجلوس الذي جلستم والناس يصلون وأنتم جالسون خلفهم، هذه توجد الشك والريبة فيكم. لما أتكرهون الصلاة خلف هذا الإمام؟ أم أنتم لا تصلون؟ أم أنتم يحتمل أمورا كثيرة. فلا تفعلا، يعني مثل فعلكما هذا، تجلس إذا صليتما في رحالكما. حالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه. صلاة حاضرة، الإمام يصلي بالمسلمين، فأنت تدخل معهم، أنت واحد منهم، ما تعتزلهم ولا تبتعد عنهم، فإنها لكما نافلة، يعني الصلاة التي تصليانها أخيرا مع الإمام لكما نافلة، والأولى هي الفريضة. يقول المؤلف رحمه الله رواه أحمد في المسند رحمة الله عليه، واللفظ له، انظر أمانة النقل عند العلماء رحمهم الله، لأنه سيقول رواه أحمد والثلاثة، ألفاظ الثلاثة قد تكون مختلفة مع الإمام أحمد، أي لفظ هذا؟ قال رواه أحمد واللفظ له، يعني لأحمد رحمه الله، والثلاثة، إذا قال الثلاثة ما المراد بهم؟ أبو داود والترمذي والنسائي، يعني دون ابن ماجه فهو الرابع، وصححه ابن حبان، يعني رواه إمام وصححه إمام آخر. الإمام الأول قد يكون ما صحح، رواه فقط، وصححه ابن حبان والترمذي، واحد من الثلاثة، الترمذي وأبو داود والنسائي، صححه الترمذي وصححه ابن حبان، ورواه الإمام أحمد ورواه النسائي وأبو داود. والحديث واضح معناه والحمد لله. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت عن هذين الرجلين، وأن على المسلم إذا رأى من أخيه المسلم أمرا يخالف السنة أن يناصحه، يسأله لما توقف هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهما، وأن كونهما خافا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يضيرهم، وهما لم يذنبا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ألقى الله عليه المهابة، العدو يرعب منه، يخاف منه خوفا شديدا، نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني إذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والجيش الذي معه وبين العدو مسيرة شهر، العدو تجده يخاف. والصحابة رضي الله عنهم لا يخافون من النبي صلى الله عليه وسلم خوفا، وإنما يجلونه ويحترمونه ويوقرونه عليه الصلاة والسلام، فلذا يكون عندهم هذا الشيء عندما يدعوهم أو يخاطبهم أو يسألهم تقديرا له واحتراما، فدعا بهما عليه الصلاة والسلام ليخاطبهما عن قرب وليلطف بهما، ما قال قل لهم يا فلان لما لم يصليا، لا، قال تعالوا، وهذا أفضل. فمثلا المنكر للمنكر مثلا ما يرسل واحد، لأنه قد يخطئ الواحد هذا، قد يجهل، قد يضربهم، قد يؤذيهم، لأنه مأمور وقد لا يحسن التنفيذ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاهما فجيء بهما ترعد فرائصهم، خوف احترام للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدرون ما الذي حصل، قد يكون نزل على الرسول وحي فيهم سبا لهم ومقتا، وقد يكون ما يدرون لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت فرائصهم ترعد تتحرك خوف احترام. فلما جيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم ألم تصليا معنا، سؤال بسيط، أجابا رضي الله عنهما بقولهما قد صلينا في رحالنا، صلينا الفجر في أمتعتنا، وجاءوا ليحضروا النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا أو ليسألوا أو لغرض من الأغراض، أو يريدون واحد من الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فقال عليه الصلاة والسلام ما وبخهم ولا أنبهم، وإنما أرشدهم لا تفعل مثل هذا الفعل، لا تجلس والناس يصلون، إذا وجدتم الناس يصلون فصلوا معهم، فإنها تكون لكما نافلة، يعني هذه الصلاة الفريضة سقطت الأولى، والأخيرة هذه تكون لكما نافلة تطوع. هذا الحديث دل بمنطوقه على أن المرأة إذا جاء والجماعة يصلون أن يصلي معهم حتى وإن كان صلى في رحلة، ودل على أن الصلاة الأخيرة هذه تكون نافلة، لأن الفريضة سقطت، والفريضة ما صلى مرتين، لكن هذه نافلة، ودل على أن أي صلاة تدخل والإمام يصلي أنه يستحب لك أن تدخل معه. بعض الأئمة رحمة الله عليهم قالوا يصلي مع الإمام إلا صلاة الفجر وإلا صلاة العصر وإلا صلاة المغرب، يقول هذه الصلوات ما يصليها. لما يرحمكم الله؟ قال لأن صلاة الفجر يعقبها وقت النهي، وصلاة العصر يعقبها وقت النهي، وصلاة المغرب وتر النهار، فإذا صلىها مرة ثانية صار شفعا ما صار وترا. يقول رحمة الله عليكما، رحمة الله عليكما. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح في هذا. ثم إن هذه الصلاة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم ما هي؟ صلاة الصبح التي يعقبها النهي، والنهي عن التطوع المطلق، لكن ما له سبب يرتفع ما لا نهي. تحية المسجد لا نهي، سنة الطواف لا نهي، جئت وهم يصلون لا نهي، ادخل معهم. وبعضهم يقول إن هذه التي يصليها مع الإمام تكون الفريضة، وتلك الأولى نافلة. لما صلى الفريضة وانتهى ونواها؟ قال لا، لأن هذه مع الجماعة وتلك منفرد، فتكون الفريضة هي التي مع الجماعة والأخرى. ويروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال لما سئل قال الله جل وعلا أدرى وأعلم، ما عليك أنت، أنت أصل كما أمرت، خذ بالسنة ولا تقول الأولى فريضة الأولى نافلة الأولى كذا الأولى كذا، صل كما أمرك المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يختار لك الخير. فالحديث دل على أن المرأة إذا حضر الجماعة وإن كان قد صلى أن عليه أن يدخل مع الجماعة ولا يعتزلهم. ويؤخذ من هذا أن الإنسان إذا جاء إلى حلقة من حلق العلم لا يعتزل بعيدا، يدخل. إذا جاء إلى مجمع من مجمع الأخيار أن يدخل معهم ولا يعتزلهم، لأن اعتزاله إياهم يورث تساؤلات وإشكالات، فيدخل واحد منهم. وكما ذكر الله جل وعلا عن الثلاثة الذين جاءوا وهو يلقي العلم على الصحابة رضي الله عنهم، جاء ثلاثة نفر، واحد دخل مع الحلقة، واحد استحى وجلس وراهم، واحد انصرف. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن الذي أوى إلى الحلقة أوى إلى الله فأواه الله، والثاني الذي جلس خلف الحلقة مستحي استحيا فاستحيا الله منه، والثالث الذي انصرف أعرض فأعرض الله عنه. فحري بالمسلم أن يقرب من مجالس العلم والصلاة ويأتم بهذا، ولو ضايق أو نحو ذلك أحدا يتحمل، لأنه يريد مثل ما يريد هذا. وهكذا يكون المرء مستفيد، ينفي عن نفسه التهمة لما لم تصلي، إذا صلى ما يرد سؤال ولا إشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع إحدى أمهات المؤمنين وهو معتكف يقلبها يعني يوصلها إلى محلها، فمر به رجلان من الأنصار فأسرع استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يراهما وهو مع أحد أهله عليه الصلاة والسلام، قال على رسلكما إنها صفية، ما في حرج. يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. فإذا ألقى الشيطان في أنفسهم شيء نحو النبي صلى الله عليه وسلم هلك، لأنه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ويقول وجاء في الحديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. يقول الشارح رحمه الله تعالى وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه، هو جابر، هو أبو جابر يزيد بن الأسود السوائي بضم المهملة وتخفيف الواو والمد، ويقال الخزاعي ويقال العامري، روى عنه ابنه جابر وعداده في أهل الطائف، وحديثه في الكوفيين أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فرغ من صلاته إذا هو برجلين لم يصليا أي معه، فدعا بهما فجيء بهما ترعد بضم المهملة، فرائصهما جمع فريصة، وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها أي ترجف من الخوف. قاله في النهاية فقال لهما ما منعكما أن تصلي. في غريب الحديث هذه النهاية لابن الأثير رحمه الله، في غريب الحديث يعني يأتي باللفظة الغريبة ويبين معناها. فرائص قال جمع فريصة وهي اللحمة التي تكون في جنب الدابة دون الكتف. فقال لهما صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. جمع رحل بفتح الراء وسكون المهملة هو المنزل ويطلق على غيره، ولكن المراد هنا به المنزل. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه، فإنها أي الصلاة مع الإمام بعد صلاتهما الفريضة لكما نافلة، والفريضة هي الأولى سواء صليت جماعة أو فرادا لإطلاق الخبر. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه ابن حبان والترمذي. زال المصنف في التلخيص والحاكم والدارقطني وصححه رواه الحاكم والدارقطني نعم، وصححه ابن السكن كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. وقال الشافعي في القديم إسناده مجهول. قال البيهقي الشافعي رحمه الله يقول هذا الإسناد مجهول، لكن أجاب عنه ابن حجر رحمه الله. قال البيهقي لأن يزيد بن الأسود ابن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لابنه جابر غير يعلى. قلت يعلى من رجال مسلم. يقول ابن حجر رحمه الله أو الشارح الصنعاني قلت يعلى من رجال مسلم، ما دام أن الإمام مسلم يروي عنه فهو عدل، لأن الإمام مسلم ما يروي عن المجهول، يروي من رجال مسلم. وجابر وثقه النسائي، والنسائي من رجال الحديث ومن الذين يعرفون الرجال. وجابر الذي هو ابن يزيد وثقه النسائي وغيره، يعني أكثر من واحد وثقوه. ولما وسكت عن يزيد، لما سكت عن يزيد؟ لأنه صحابي رضي الله عنه، ما يحتاج إلى توثيق. هو تكلم عن يعلى الذي روى عن جابر، وتكلم عن جابر الذي روى عن أبيه يزيد، ولم يتكلم عن يزيد لأن يزيد صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم تعديل له، والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، خاب وخسر من تناولهم بالسب والأذى. قلت يعلى من رجال مسلم وجابر وثقه النسائي وغيره انتهى. وهذا الحديث وقع في مسجد الخيف في حجة الوداع، فدل على مشروع وقع في مسجد الخيف اللي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في منى. مسجد الخيف أقرب شيء إلى الجمرة الأولى، قبل الجمرة الأولى، قبل الجمرة الأولى مسكن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام ما سكن ملاصق للجمرة حتى يكون الزحام شديد، وإنما تأخر عنها، سكن قبلها ويذهب إلى الجمرة عليه الصلاة والسلام ماشيا. وهذا في مسجد الخيف وصلاة الصبح، يعني رد على من يقول ما تعاد إذا كانت صلاة الفجر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب، كل هذا مردود بكون هذه الصلاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. ثم قوله إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام ولم يصلي، أي إمام أي صلاة؟ وهذا الحديث وقع في مسجد الخيف في حجة الوداع، فدل على مشروعية الصلاة مع الإمام. سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها المسلمين، وإلا فما كان قبلها حجة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. بعد الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الحجة العاشرة، في السنة العاشرة هذه الحجة، وسميت وداع وإن لم يكن قبلها شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام ودع المسلمين، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت حجة الوداع. وفعلا تم ذلك بعدما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أقام فيها محرم ذي الحجة بقية ذي الحجة ومحرم وصفر وربيع الأول، لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، فهو عليه الصلاة والسلام مستشعر لدنو أجله عليه الصلاة والسلام، كما لما نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح عرف دنو أجله عليه الصلاة والسلام، كما عرف ذلك بمدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في السنة الأخيرة في العاشرة مرتين في رمضان، كان يدارسه في كل سنة مرة، وفي السنة الأخيرة دارسه إياه مرتين مودعا له ولأجل ضبط القرآن. وهذا الحديث وقع في مسجد الخيف في حجة الوداع، فدل على مشروعية الصلاة مع الإمام إذا وجده يصلي أو سيصلي بعد أن كان قد صلى جماعة أو فرادا، والأولى هي الفريضة والأخرى نافلة كما صرح به الحديث، وظاهره أنه لا يحتاج إلى رفض الأولى، وذهب إلى هذا زيد بن علي والمؤيد وجماعة من الآل وهو قول الشافعي، وذهب الهادي ومالك وهو قول الشافعي إلا أن الثانية هي الفريضة لما أخرجه أبو داود من حديث يزيد بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم، إن كنت قد صليت تكون لك نافلة، وهذه مكتوبة. وأجيب بأنه حديث ضعيف ضعفه النووي وغيره. الحديث ضعيف، الذي يقول هذه تكون لك الفريضة وتلك النافلة. وقال البيهقي: هو مخالف لحديث يزيد بن الأسود وهو أصح، ورواه الدارقطني بلفظ: وليجعل التي صلى في بيته نافلة. قال الدارقطني: هذه رواية ضعيفة شاذة، وعلى هذا القول لا بد من الرفض للأولى بعد دخوله في الثانية، وقيل بشرط فراغه من الثانية صحيحة. وللشافعي قول ثالث: إن الله تعالى يحتسب بأيهما شاء، لقول ابن عمر لمن سأله عن ذلك: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله تعالى، يحتسب بأيهما شاء. أخرجه مالك في الموطأ. وقد عرض حديث الباب بما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن عمر يرفعه: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، ويجاب عنه بأن المنهي عنه أن يصلي كذلك على أنهما فريضة لا على أن إحداهما نافلة، أو المراد لا يصليهما مرتين منفردا. ثم ظاهر حديث الباب عموم ذلك في الصلوات كلها، وإليه ذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يعاد إلا الظهر والعشاء، أما الصبح والعصر فلا، للنهي عن الصلاة بعدهما، وأما المغرب فلأنها وتر النهار، فلو أعادها صارت شفعا. وقال مالك: إذا كان صلاها في جماعة لم يعدها، وإن كان صلاها منفردا أعادها. والحديث ظاهر في خلاف ما قاله أبو حنيفة ومالك، بل في حديث يزيد بن الأسود أن ذلك كان في صلاة الصبح، فيكون أظهر في رد ما قاله أبو حنيفة ويخص به عموم النهي عن الصلاة في الوقتين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.